إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لم أزل منذ راهقت البلوغ أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور. أتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي محمود مرسي. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي برنامج خاص كتبه أحمد أبو طالب إخراج مدحت زكي. في منتصف القرن الخامس الهجري عام 1058 للميلاد وفي مدينة طوس من إقليم خراسان ولد حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. وكان أبوه رجلا صالحا عف اليد والقلب وكان رقيق الحال يغزل الصوف ويبيعه بدكانه في طوس. إلا أن هذا الأب الصالح لم تمتد به أسباب الحياة طويلا فقضى نحبه مبكرا وترك أبا حامد وأخاه أبا الفتح وهما جد صغيرين. يا أبا حامد يا أبا الفتح أيها الرجلان. ماذا أيها العم؟ هل هناك شيء؟ نعم إصابة إلي في الخلوة فإن لدي سرا أريد أن أطلعكما عليه. إذن فنحن قادمان. تعالي اجلس اجلس اجلس هنا يا محمد وأنت يا أحمد. والآن اسمع، لقد كان أبوكما رحمه الله رحمه الله رجلا تقيا ورعا محبا للعلم عارفا قدر العلماء، يختلف في أوقات فراغه إلى مجالسهم ويرى ما يدور فيها من فنون العلم والوعظ، وكان تأثره بذلك عظيما. يضرع إلى الله أن يهب له ولدا من صلبه يجلس مجلس أولئك الفقهاء والوعاظ الذين يعلمون الناس أمور دينهم ويبصرونهم بخير الدنيا والآخرة، واستجاب الله فرزقه إياكما. ولما حضرته الوفاة وكنتما بعد صغيرين أرسل في طلبي وقال لي. ماذا قال لك أبي أيها العم؟ قال لي إن لي لتأسفا على عدم تعلم الخط وأرجو استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهما، ولا عليك أن ينفد في سبيل ذلك جميع ما أخلفه لهما. فأنفذت أنت وصية أبي وقمت بها على خير وجه فعلمتنا الخط وأدبتنا. نعم يا ولدي نعم، حتى أنفقت عليكما آخر ما كان لكما عندي، وأنا كما تعلمان رجل من أهل التجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به. وماذا ترى أيها العم الصالح؟ إن أصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة، فإنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. حقا والله يا محمد، فإن الرجل الصالح حين نفد النذر اليسير الذي كان لنا عنده وأصبح من المتعذر عليه القيام بحاجتنا، آثر أن يلحقنا بمدرسة من تلك المدارس التي يقدم لطلبة العلم فيها الغذاء والكساء. نعم، ومعنى هذا أننا طلبنا العلم ليكون وسيلة للعيش، يجرى علينا بسببه ما يجرى على طلبة العلم، فكان أن أوصلنا الله إلى الغاية الحقيقية من طلبه، وهي معرفة الله حق المعرفة. صدقت يا محمد، صدقت. لكن قل لي، أراك في هذه الأيام تعد نفسك وكأنك على أهبة سفر. هذا حق يا أحمد. وإلى أين ستيمم وجهك هذه المرة إن شاء الله؟ إلى نيسابور، فأنت تعلم أني أخذت في عهد الصبا طرفا من الفقه على يد الشيخ أحمد الراذكاني، ثم سافرت إلى جرجان لأخذ على يد الشيخ أبي نصر الإسماعيلي، فسمعت منه وكتبت عنه، ثم عدت إلى طوس أتأمل وأتدبر وأحفظ ما حصلته بجرجان، وأتممت ذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأصبح بوسعي الآن أن أقدم نيسابور فألازم إمام الحرمين أبا المعالي الجويني. ولازم أبو حامد الغزالي إمام الحرمين حتى نبغ في مذهب الإمام الشافعي إلى درجة أطلق عليه معها الشافعي الثاني، وبرع في الخلاف والجدل وأصول الدين والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم في ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم. ولما انتهت الحياة بإمام الحرمين الجويني عام 578 للهجرة، خرج الغزالي إلى مدينة العسكر قاصدا الوزير نظام الملك، إذ كان مجلسه مجلس أهل العلم ومحط رحالهم. ماذا تقول يا رجل؟ تعتمدون على العقل دون غيره في الاستنباط، وتخضعون كل شيء للدليل والبرهان حتى فيما يتعلق بأمور الغيب؟ نعم يا سيدي الوزير نظام الملك، ولا نقبل غير حكم العقل، وهذا منهج الفلاسفة وهم حكماء الزمان. ما رأيكم أيها العلماء؟ هذا الرجل يهذي. نعم يهذي، لقد طار عقله وفقد صوابه. كيف يقيم دليلا على حياة ما بعد الموت مثلا، أو غيرها من قبيل المغيبات؟ إن تفكيره هذا سيقوده حتما إلى الإلحاد والزندقة. لا لا، كفوا كفوا، هذه طريقة ليست موضوعية للمناقشة، أريد مقارعة حجة بحجة وبرهان ببرهان. هل تسمح لي يا سيدي الوزير بالرد؟ من؟ ضيفنا أبو حامد؟ مرحى مرحى، تفضل تفضل يا رجل، تفضل تفضل. أقول بعد مزيد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه عليه الصلاة والسلام، إن العقل البشري له حدود، بحيث إن أمورا كثيرة تغرب عنه وتدق عن إدراكه، ويصبح من غير المجدي إقحامه فيها، لا سيما تلك الأمور المتعلقة بالغيب. وقد كفانا القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث، كفانا مشقة البحث فيها، بل إن الله سبحانه وتعالى مدح الذين يذعنون بالتسليم بها دون اللجوء إلى عقولهم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، صدق الله العظيم. وقد حدث يوما أن اجتمع سقراط وبعض رفاقه يتحدثون في أمر من هذه الأمور الغيبية، وبعد مشقة ولأي، إن الأمر عسير إلى هذا الحد، ويبدو أننا لن نبلغ غايته حتى لو عكفنا عليه عمرنا كله. نعم يا سيدي عندك حق، فالبحث فيما وراء الطبيعة ليس من سهولتي بمكان. سيمياس، ما لك مطرق هكذا؟ أما لك رأي تقوله؟ بل لي يا سيدي. فأدلي به إذن. أقول يا سيدي، إن تعذر علينا الوصول إلى الحق الصراح في مثل هذه الأمور كما هو حادث الآن، فعلينا باستكشاف الدليل الأقوى من أدلة العقل والتضرع به في اجتياز الحياة، وإن كنا حينئذ سنصبح كمن يخاطر بقطع البحر على لوح من خشب. ولكن ما العمل ما دام لا سبيل لنا إلى مركب أمتن وآمن، أعني إلى وحي إلهي. تقصد يا غزالي أن سيمياس كان يرى أن الوحي الإلهي هو المركب الأمتن والآمن؟ نعم أيها الوزير، لقد صدق إذن ورب الكعبة. ولكن هل معنى هذا أنه لو كان لدى سيمياس أو غيره من فلاسفة اليونان وحي إلهي كما هو الحال عندنا كانوا استسلموا إليه؟ نعم، كانوا استسلموا إليه دون نقاش أو جدل. أما استعمال العقل في عالم الغيب أيها الأخ الكريم، فإنه في أغلب الأحيان مخاطرة كقطع البحر على لوح من الخشب، وهيهات أن ينجو من يفعل ذلك. وعيت يا سيدي، ويمكنني القول الآن إن الأمور أصبحت أمامي من التفصيل والوضوح بدرجة تجعلني أقرب ما أكون إلى الرشد والصواب. أحسنت أيها الرجل، وأحسن الله إلى أبي حامد الذي أقال عثرتك وضبطك على الصراط السوي. ولكن قل لي يا أبا حامد سيدي، كيف أحط بهذه العلوم الوافدة؟ أقول لك يا سيدي، لما كانت تقوم طائفة من الطوائف أو فرقة من الفرق فتنادي بمذهبها بين الناس ويكثر حولها النقاش وتستحوذ على الاهتمام، ما كنت أخوض أنا مع الخائضين فيها بغير علم. ماذا كنت تفعل إذن؟ كنت أعكف على دراسة مذهبهم وقراءة علومهم حتى أساوي أعلمهم في ذلك العلم، ثم أزيد عليه وأجاوز درجته، وحينئذ أصبح في منزلة تتيح لي أن أقول له قولة الحق وأفصل في القضية فصل عليم بها. هذا منهج علمي رائع يا أبا حامد، يقدر بالعلماء أن يسلكوه لتأتي أحكامهم في النهاية مواكبة للحقيقة. هذا ما أدعو أنا إليه دائما يا سيدي الوزير. وهل طبقت منهجك هذا على طائفة الفلاسفة ووقفت على علومهم؟ نعم يا سيدي الوزير نظام الملك، فعلت هذا. وماذا وجدت؟ وجدت الفلاسفة أصنافا ورأيت علومهم أقساما. فحدثنا إذن عن أصناف الفلاسفة الذين عرفت. عرفت منهم الدهريين الذين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع. أليس أولئك الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؟ بلى، وهم زنادقة. وعرفت منهم أيضا، أقصد الفلاسفة، الطبيعيين، وهم الذين أكثروا البحث عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات. قرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته، ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها، إلا أنهم جحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب. إذن فهم زنادقة أيضا. أجل، هم زنادقة. وماذا عرفت أيضا؟ عرفت الإلهيين من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطاليس الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم، وحرر ما لم يكن محررا من قبل، وأنضج لهم ما كان فجا من علومهم. وهؤلاء بجملتهم ردوا على الدهريين والطبيعيين، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم. وكفى الله المؤمنين القتال. نعم، ومن شيعة هؤلاء من المتفلسفة الإسلاميين ابن سينا والفارابي. أكمل يا أبا حامد، فقد وقفنا بالأمس عند الفلاسفة الإسلاميين من أمثال ابن سينا والفارابي، وهذا عن أصناف الفلاسفة، فماذا عن أقسام علومهم؟ وقفت على علومهم جميعها، ووجدت فيها ما يذم وما لا يذم، وما يكفر قائله وما لا يكفره، وهي ستة: العلوم الرياضية والمنطقية، والطبيعية والإلهية، والسياسية والخلقية. فالرياضيات التي تتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيا أو إثباتا، بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها. ولكن تولدت منها آفتان. تولدت منها آفتان؟ أجل، كيف وأنت تقول إنها لا تمت بصلة إلى الدين؟ أوضح ذلك لك يا سيدي الوزير. تفضل. الآفة الأولى تكمن في الآتي: أن من ينظر في هذه العلوم يتعجب من دقتها ومن سلامة براهينها، فيحسن بذلك اعتقاده في الفلاسفة، ويحسب أن جميع علومهم بتلك الدقة حتى تلك المنافية للدين، فيقوده ذلك إلى الكفر. يقول: لو كان الدين حقا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم. نعم نعم، هذا واقع، وكثير ما هم الذين يضلون على هذا النحو. فما الآفة الثانية يا أبا حامد يرحمك الله؟ الآفة الثانية أيها الوزير تنشأ ويا للأسف من صديق للإسلام. من صديق للإسلام؟ نعم. كيف؟ صديق للإسلام ولكنه جاهل، يظن أن الدين ينصر بإنكار كل علم منسوب إلى الفلاسفة، فينكر جميع علومهم ويدعي جهلهم فيها، كأن ينكر مثلا قولهم في الكسوف والخسوف، ويزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع. فلما يسمع منه ذلك من درسه وحققه بالبرهان القاطع، لم يشك هذا الأخير في البرهان، بل على العكس سيعتقد أن الإسلام مبني على الجهل. بالضبط، ويزداد للفلسفة حبا وللدين بغضا. ويكون صاحبنا الجاهل هذا قد أضر بالدين من حيث أراد نفعه. فعلا فعلا، هذه أمور جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار. أكمل يا غزالي، أكمل يرحمك الله، ماذا قالوا في علومهم المتعلقة بالإلهيات؟ الإلهيات فيها أكثر أغاليطهم، ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى 20 أصلا، يجب تكفيرهم في 3 وتبديعهم في 17. ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل 20 أقوم بتصنيف كتاب الآن اسمه تهافت الفلاسفة. فحدثنا عن المسائل 3 التي يجب تكفيرهم فيها لحين إتمامك كتاب تهافت الفلاسفة. هذه المسائل 3 خالفوا فيها كافة المسلمين، وذلك في قولهم إن الأجساد لا تحشر، وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة. تقصد أنهم يرون أن العذاب في الآخرة يكون منصبا على الأرواح دون الأجسام؟ نعم أيها الوزير. فما المسألة الثانية؟ المسألة الثانية قولهم إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات. أما المسألة الثالثة فقولهم بقدم العالم وأزليته، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل قط. موسيقى. الغزالي يزيد قدرك ويرفع منزلتك ويبلغك مثابة من نفسي لم تتوفر لأحد من قبلك. شكر الله لك يا سيدي الوزير نظام الملك، وأدام دولتك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. أنا لي رجاء عندك يا أبا حامد. ما الأمر يا سيدي الوزير؟ إني أريد منك التوجه إلى بغداد للتدريس بالمدرسة النظامية، فإن ذلك يزيد مدرستي شرفا ويعمم الانتفاع بك، وأرجو أن يتخرج على يديك الآلاف من أمثالك، فأنت حصن من حصون الإسلام المنيعة لا يؤتى من قبلك أبدا. كل هذه الخلائق خرجت لاستقبال الإمام أبي حامد الغزالي. إن بغداد كلها خرجت، لم يبق فيها أحد إلا وجاء. لا شك أنه رجل كريم على الله حقا. دقق النظر يا رجل، أما ترى شيئا؟ إن الأمير يلح في السؤال. شيء الآن، ولكن انظر معي هناك عند المنحنى. نعم نعم، هناك شيء يتحرك، أغلب الظن إنه هو. نعم، هو ركب الإمام أبي حامد الغزالي. أبلغ الأمير والوجهاء أيضا لكي يهبوا لإقباله. هيا أبلغ الأمير. أهلا أهلا بك أيها الإمام، لقد ازينت بغداد لاستقبالك فزدتها أنت زينة بمقدمك إليها. أحسن الله إليك أيها الأمير وشكر لك هذا المسعى. السلام عليك. من؟ السلام عليك يا ابن أم أحمد. أخي أحمد، أخي أحمد في بغداد لاستقبالي. أهلا بك. أهلا أهلا بك يا أخي. كيف حالك وحال أهلك جميعا؟ الحمد لله الحمد لله يا أخي، هم في خير حال. لكن قل لي أنت، كيف صنعت بك الأيام منذ؟ ماذا؟ ماذا يا محمد؟ إن عينيك يا أخي تطفراني بالدموع. قل لي قل لي بحق الله، هل أصابك مكروه؟ لا لا لا، غيرني تذكرت أباك رحمه الله. رحمه الله. تذكرت وصيته للرجل الصالح، وكيف كان حريصا لكي يبلغنا هذه المنزلة. نعم نعم يا أخي، عليه رحمة الله، لو كان بيننا اليوم لما وسعته الدنيا من شدة الفرح. ولكن فلينم قرير العين، لقد حقق الله تعالى الأمنية التي كانت تؤرقه حتى آخر رمق من حياته. والآن يا أخي، هيا هيا معي، إني أريد أن أجلس إليك طويلا كي تحدثني عن كل دقائق حياتك. نعم، عن كل دقائق حياتك منذ تركتنا في طوس وحتى الآن. في بغداد نال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي من الاحترام ما يشبه التقديس، وصار إماما للعراق بعد إمامة خراسان، وذلك بفضل عقليته الجريئة النافذة ونهمه في البحث واستقصائه في الدراسة. وإن كانت هذه العوامل نفسها هي التي انتهت به في المقابل إلى حالة حادة عنيفة من الشك فيما يرى ويسمع ويقرأ وفيما يقول ويعتقد. أبا حامد، ما لي أراك هذه الأيام محزون القلب شارد اللب زائغ النظرات؟ هل أصابك مكروه؟ لا لا لا لا لا، لا شيء لا شيء لا شيء. كيف وأنا كلما أقدم إليك طعاما لا تكاد يدك تصل إليه؟ لا، قلت لك لا تقل شيئا. إن تحولا خطيرا طرأ على حياتك هذه الأيام، فالليالي الطوال تمر عليك وأنت مطرق في تفكير عميق ولا تكاد تنام ملء جفنيك. حتى بناتك لم تعد تعنى بأمر التدريس لهم. قومي أنت بهذه المهمة. إن قمت أنا بالتدريس للبنات فلست بقادرة على القيام بمهمة التدريس لتلامذتك. أما أنك نسيت أنك لم تذهب إلى المدرسة منذ أيام عديدة رغم مجيء تلامذتك إليك وإلحاحهم في طلبك. أجل قل يا أبا حامد، ما الذي اعتراك؟ أنا زوجتك، أقرب الناس إليك، هل ترى أحدا أكثر حنوا عليك مني؟ أم ترى أحدا أحفظ لسرك غيري؟ أنصتي إلي سوف أقول. أجل سوف أقول، ولكن ليس الآن. فأنا لم أصل بعد إلى شيء. ها أيها الطبيب، كيف الحال؟ إن الإمام أبا حامد ليس مصابا بمرض عضوي، فيخضع علاجه للعقاقير والأدوية. فما الداء إذن؟ هم اعترى القلب وسرى منه إلى المزاج فانحرف، فلا سبيل إلى معالجته إلا أن يزول هذا الهم وينكشف. تلاحظ التحسن الذي طرأ على أخيك أبي حامد؟ نعم والحمد لله، لقد انبسطت أساريره وعادت الطمأنينة إلى عينيه. الحمد لله، عاد ماء الحياة يترقرق في وجهه. نعم، وهذا الصباح نهض من فراشه نشطا موفورا على غير عادته في الأيام السابقة، فهل سألناه عما كان يؤرقه خلال هذه الأيام؟ نعم، هيا معي. أستطيع الآن أن أفي بعهدي وأن أشرح ما كان يؤرقني خلال الأيام السابقة، وأشرح كيف كتب لي النفاذ منه. ليس لكم فقط، وإنما لكل من يريد أن يقف عليه بعدكما. مهلا أبا حامد، قل لي ماذا تقصد؟ أقصد أني انتويت أن أضع كتابا بهذا الخصوص، كتابا اسمه المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال؟ أجل اشرح لنا إذن. سأفعل، اسمع. تفضل. قد تعلمان أني كنت أوقن في قرارة نفسي ابتداء بنظرية ثابتة تقول إن الحقيقة لا تتعدد، ومعنى هذا أنه في خضم هذه الأديان المتعددة والمذاهب الشتى والملل المتباينة لا يكون الحق إلا دينا واحدا ومذهبا واحدا وملة واحدة. لكن قل لي يا أبا حامد، هل وجدت الطريق إلى الحق؟ أقصد هل وجدت الطريق إلى الدين الأوحد بين الأديان المتعددة؟ لم يكن ثمة طريق إلى الحق إلا بالعلم اليقيني. ماذا تقول؟ العلم اليقيني؟ أجل ماذا تعني يا أخي بالعلم اليقيني؟ العلم اليقيني الذي لا يقبل الشك ولا التردد، وطبيعته تأبى التعدد. قلت لنفسي ما الوسيلة إلى هذا العلم اليقيني؟ وهل وجدت هذه الوسيلة؟ التمسها أولا في المحسوسات والضروريات، وأقبلت بجد بالغ أتأملها حتى سمعت صوت العقل يهتف بي. من أين الثقة بالمحسوسات؟ إن أقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. ورأيت أنه لا سبيل إلى مدافعة حجة العقل هذه، أجل فبطلت ثقتي بالمحسوسات، وقلت لعل سبيل تلك الثقة هو العقليات. نعم، العقليات التي هي من أوليات، كقولنا مثلا العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد، ولم أجد سببا واحدا أنفي به الثقة بهذه الحقائق العلمية حتى هتف بي صوت المحسوسات. بما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات؟ وقد كنت واثقا بي، فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي، ولعل وراء إدراك العقل حاكما آخر إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذبني في حكمي، وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته. وماذا فعلت حينئذ يا أبا حامد؟ كان الله في عونك. نعم، ماذا فعلت يا أخي؟ توقفت في جواب ذلك قليلا، ثم تأيد ذلك عندي وقلت: أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك وجميع معتقداتك أصل أو طائل، ففيما تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيها؟ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، وتكون يقظتك نوما بالإضافة إليها، فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها. ولعل تلك الحالة يا أحمد هي ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم. نعم، إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالا لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات الإنسان ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهد الآن، ويقال له عند ذلك: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. لكن قل لي يا أبا حامد، لما وجدت نفسك قد وقعت في هذه الأمشاج ولا حول لك ولا طول، قل لي بحق الله ماذا فعلت؟ أسلمت وجهي لله، وآمنت بأن الهدى هدى الله، وكم من حس فتن صاحبه فأرداه، وكم من عقل أضل صاحبه فأغواه عن سبيل الرشاد، فرجعت نفسي إلى الصحة والاعتدال يا أخي، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة عندي موثوقا بها عن أمن ويقين، ولم يكن السبيل إلى ذلك نظم الدليل وترتيب الكلام، لا، بل كان السبيل نورا قذفه الله تعالى في صدري، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. ماذا تقول يا أخي؟ نور قذفه الله تعالى في صدرك فانفتح لك به ما كان مستغلقا عليك من أكثر المعارف؟ نعم يا أحمد، ومن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرح عليه الصلاة والسلام ومعناه في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال هو نور يقذفه الله تعالى في القلب. فقيل وما علامته؟ فقال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. صدق الهادي البشير عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا فإني أسر إليك الآن سرا يا أخي. ماذا تقول؟ سر؟ أي سر يا أبا حامد؟ إني أعد نفسي الآن إلى هجرة طويلة. ماذا تقول؟ هجرة طويلة؟ إلى أين يا أبا حامد؟ إلى الله. سهل على قلب الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب. أبا حامد، قل لي كيف سيتيسر لك الخروج من بغداد إلى الشام يا أخي وأنت ترى انكباب الأمراء والوجهاء عليك وترى أيضا تعلقهم بك؟ سوف أتلطف بلطائف الحيل مظهرا عزم الخروج إلى مكة، وأنا أدبر في نفسي السفر إلى الشام. يقول العلامة الإسلامي الدكتور محمد إقبال في كتابه القيم تجديد التفكير الديني في الإسلام عن هذه المرحلة من حياة الغزالي، على أنه لا سبيل إلى إنكار أن الدعوة التي نهض لها الغزالي تكاد تكون دعوة للتبشير بمبدأ جديد. مثلها في ذلك مثل الدعوة التي قام بها كانت في ألمانيا في القرن 18، غير أن هناك فارقا هاما بين الغزالي وكانت، فإن كانت تمشى مع مبادئه تمشيا لم يستطع أن يثبت أن معرفة الله ممكنة، أما الغزالي فعندما خابر جاؤه في الفكر التحليلي ولى وجهه شطر الرياضة الصوفية وألفى فيها مكانا للدين قائما بنفسه، وبهذه الطريقة وفق لأن جعل للدين حق الوجود مستقلا عن العلم وعن الفلسفة الميتافيزيقية. تفضل يا ولدي، تفضل تفضل. اعذرني يا سيدي، انا اقتحمت عليك خلوتك وقطعت عليك عزلتك، فانا اراقبك منذ قدمت فلا اراك الا معتكفا في منارة مسجد دمشق هذا، مؤثرا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة، اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الاخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى. ومبلغ علمي يا سيدي أنك بحر يفيض بالمعارف والعلوم، فهل نزلت إلينا فأفضت علينا من نورك فنحن من طلبة العلم؟ يا ولدي، ما كنت لأترك التدريس في بغداد لكي أشتغل به في دمشق. ولكن يا سيدي، لا تلح علي يا ولدي. إذن فلا رجاء في ذلك. سيدي، هل أطلب منك طلبا آخر؟ أرجو أن يجد من القبول ما لم يجده سابقه. إن كان بوسعي تحقيقه فثق أني لن أتردد. قل ما هو؟ إني أطلب منك يا سيدي ما طلبه النبي موسى عليه السلام من العبد الصالح، حيث قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدي، سيدي الغزالي، هل وقفت بنا قبالة هذا الرجل ذي الهيئة الغريبة لنسمع ما يصيح به في العامة؟ انظر يا رجل هذا الحريم، تحفظون بالإمام المعفور. إنه باطني. نعم يا سيدي، وما معنى أنه باطني؟ أي أنه ينتمي إلى طائفة الباطنية، وهي طائفة منحرفة عن النهج القويم والصراط المستقيم. وقد طلب مني الخليفة في بغداد وضع كتاب أفند فيه طريقتهم وأدحض دعواهم وأرد باطلهم، وقد فعلت. فعلت ذلك في بغداد، فلا أقل من أن تفعل هذا هنا أيضا في دمشق فترد باطل هذا الدجال. الحق معك يا ولدي، ولا سوف أفعل. أن الإنسان لا غنى له عن التعليم، والتعليم محتاج إلى معلم، ولا يصلح كل معلم، بل لا بد من إمام معصوم. أيها الرجل، نحن لا نختلف معك فيما تقول، فالإنسان لا غنى له عن التعليم، لا سيما إن كان عن طريق إمام معصوم، غير أن إمامنا ومعلمنا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لا، إنه ميت. فمعلمكم في المقابل غائب. معلمنا علم الدعاء وبثهم في البلاد، وهو ينتظر مراجعتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل. ومعلمنا قد علم الدعاة وبثهم في البلاد وأكمل التعليم، إذ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا تضر غيبته. أخيرا الأهل والوطن، بعد رحلة طويلة امتدت قريبا من 10 سنوات من الشام إلى بيت المقدس إلى الحجاز. نعم يا سيدي، أخيرا الأهل والوطن. والآن هل أحضرت الأوراق والأقلام لكي أملي عليك حصيلة ما جمعته وصنفته خلال هذه السنين؟ ما هو يا سيدي؟ كتاب إحياء علوم الدين. كتاب إحياء علوم الدين، إذن حدثني عنه. أفستظل عمرك كله هكذا ملحا علي بالأسئلة؟ أليس من حقي أن أعرف عنه شيئا قبل أن أنهمك في كتابته يا سيدي؟ لو سلكت معك مسلك العبد الصالح مع النبي موسى عليه السلام لكنت فارقتك من زمن. ولكن اسمع، لما تلفت يوما إلى نفسي فوجدت أني متجرد من الإخلاص، وتلفت بعد ذلك حولي فوجدت أن أكثر الناس صم بكم عمي عن قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. ووجدت الشيطان قد استحوذ على أكثر الناس واستغواهم الطغيان، وأصبح الدين في نظر علمائه فضلا عن غيرهم فتوى حكومية، أو جددا للمباهاة والغلبة والإفحام، أو سجعا مزخرفا يتوسل به الواعظ لاستدراج العوام. لما رأيت ذلك كله أدركت أنه لا بد من وضع كتاب يبين فيه الإخلاص أساسا ونتائج وغايات. ولكن يا سيدي، هل ستجعله أقساما؟ أجل، سأجعله أربعة أقسام. أربعة أقسام؟ قسم العبادات أذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها كل ما يحتاج العالم إلى معرفته من وجوه الإخلاص فيها وإقامتها على الأسس التي يحبها الله ورسوله. فماذا سيكون القسم الثاني؟ القسم الثاني سيكون قسم العادات، سأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها، وذلك مما لا يستغني عنه متدين. والقسم الثالث يا سيد الإمام؟ سيكون قسم المهلكات، وأعني بها الأخلاق المذمومة التي ورد القرآن بتطهير القلب منها، أعرف بها وأذكر أسبابها وما ينشأ عنها من مضار، ثم أذكر طرق العلاج منها. والقسم الرابع يا سيد الإمام؟ أما القسم الرابع فهو قسم المنجيات، أذكر فيه كل خلق محمود وأشرح الوسائل التي بها يكتسب والثمار التي تجنى من التخلق به. غير أني يا سيدي، لم يحن الوقت بعد لكي تحضر الأوراق والأقلام بني. سأحضرها حالا يا سيدي. هيا هيا. والآن يا سيدي تستطيع أن تملي علي، فأنا جاهز. إذن اكتب. الحمد لله أحيا علوم الدين، الحمد لله أحيا علوم الدين، فأينعت بعد اضمحلالها، بعد اضمحلالها، وأعيا فهوم الملحدين عن دركها، عن دركها، فرجعت بكلالها، بكلالها، وأستكين له من مظالم أنقضت الظهور بأثقالها، بأثقالها، وأستكين له من مظالم أنقضت الظهور بأثقالها، وأعبده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها، أمور وعضالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافية بحصول الدرجات وظلالها، الدرجات وظلالها، واقية من حلول الدركات وأهوالها، أهوالها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسوله، الذي أطلع به فجر الإيمان من ظلمة القلوب وضلالها، ضلالها، أجل، أطلع به فجر الإيمان من ظلمة القلوب وضلالها، وأسمع به وقر الآذان، آذان، وجلى به رين القلوب بسقالها، سقالها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها. يقول الحافظ العراقي عن كتاب الإحياء: إنه من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال والحرام. سلك فيه الإمام الغزالي النمط الأوسط مقتديا بقول علي كرم الله وجهه: خير هذه الأمة النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. ويقول الزبيدي: أنا لا أعرف له نظيرا في الكتب التي صنفها الفقهاء. الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر. وقال الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق: وكفى بكتاب الإحياء فضلا وسمو منزلة أن تكون ضرر فوائده فوق ما يتناوله العد، وأن يظفر منه طلاب العلم وعشاق الفضيلة بما لا يظفرون به من كتاب غيره. لقد ألف الإمام الغزالي إلى جانب كتابه القيم إحياء علوم الدين ألف عشرات الكتب ذات الأثر البارز في الدراسات الفلسفية والصوفية والأصولية الأكاديمية، والتي تعد تراثا حيا مغنيا المكتبات الإسلامية. من أهمها كتاب المنقذ من الضلال، والوجيز والوسيط والبسيط في الفقه، وفي علم الكلام كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وفي الفلسفة مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة، وفي التصوف بداية الهداية ومنهاج العابدين. وفي سني عمره الأخيرة عكف الإمام أبو حامد الغزالي على مدارسة القرآن ومجالسة أهل القلوب والقعود للتدريس، إذ كان قد اتخذ مدرسة لطلبة العلم إلى جوار بيته وخانقاه للصوفية. وفي شهر رجب عام 550 هجرية مضى حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي إلى رحمة الله عن عمر يناهز 55. وما يزال الغزالي يحظى بتقدير كثير من العلماء ومختلف المذاهب في العالم الإسلامي، إذ يرون فيه عالما أصوليا وفقيها كبيرا ومتكلما بارعا وصوفيا سلفيا استطاع بدرايته كعالم أن يدحض شبهات الجاحدين لرسالة الإسلام. لم أزل منذ راهقت البلوغ أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور. أتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع. حجة الإسلام، الإمام أبو حامد الغزالي. برنامج خاص كتبه للإذاعة أحمد أبو طالب. اشترك بالتمثيل عبد المنعم أبو الفتوح، مدحت مرسي، جلال توفيق، محمد ولاء الدين، عادل الطبجي، نجيب عبده، عواطف حلمي، أحمد حسن، ومحمود جليفون. قام بدور الإمام أبي حامد الغزالي الفنان القدير محمود مرسي. روى لكم البرنامج سميرة عبد العزيز ومحمد شاكر. حجة الإسلام، الإمام أبو حامد الغزالي. برنامج خاص من إخراج مدحت زكي.